تفسير الآية 104 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، أي تحرق بشدة النار وجوههم وكل أجسادهم قطعا، لأنها تحيط بهم من كل جانب. وتم تخصيص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء، بما يفيد تمام ذلتهم وإهانتهم واحتقارهم، حيث وجه الإنسان هو رمز تكريمه، فإذا أهين الوجه أهين الإنسان كله. وهم فيها بداخلها حالهم وواقعهم أثناء عذابهم بها، أنهم كالحون، جمع كالح، وهو الذي تقلصت شفتاه وبرزت أسنانه وشد واسود جلده وتشوه شكله من أثر الحرق الشديد، وهو منظر فظيع قبيح.